يعني الصورة 57 اسمها الحديث، عدد آياتها 29. هذه الصورة الوحيدة في القرآن اللي اسمها باسم عنصر من عناصر المادة، العناصر الطبيعة، الحديد، فيش غيرها صورة. طيب لاحظوا الآن، الحديد اللي هي ترتيبها، لاحظوا ال ح د د، الألف 1، اللام 30، الحاء 8، الدال 4، الياء 10، الدال 4، نكتشف انه المجموع كم؟ اذا جمل الحديد، الحديد هو 57. اذا قلنا ال التعريف، اذا حذفنا ال التعريف بصير عندي 26. الآن بتكون المفاجأة إنه جمل الحديد 26 والحديد 57، إنه هذا العدد الذري للحديد وهذا الوزن الذري للحديد، هذا العدد الذري للحديد وهذا الوزن الذري للحديد، وبالتالي مرتبة وفق الوزن الذري ولا العدد؟ ومرتبة في المصحف وفق الوزن الذري. ليش؟ لأنه أصلا إيش هو العدد الذري؟ عدد البروتونات. طب الوزن يا عماد؟ بروتونات ونيوترونات. بروتونات ونيوترونات، إذن المكونات كلها. إذن الأولى يكون العدد ولا الوزن؟ الوزن. هذا 1. 2. إذا بطلع أستاذ كيمياء وبقولكم إنه لا تردوش، هذا الوزن الذري 55.8. 55.8 مش 57. قولوا له ليش هو في البروتونات والنيوترونات أعشار؟ منين جت الأعشار؟ طالما إنه العدد الذري هو عدد البروتونات والوزن الذري بروتونات ونيوترونات وفيش شيء اسمه عشر نيوترون، فمنين جانا الأعشار؟ تكتشفوا إنه هذه قضية مدرسية، بمعنى إنه من أجل إنكم تعرفوا إنه أولاً دائما العدد الذري ثابت في العناصر، يعني كل حديد هو عدد الذري 26، كل حديد. لكن ممكن تجدوا حديد وزن الذري النيوترونات الآن مش 57. هذه شو بسموها؟ نظائر. فالحديد مثلا، الحديد له عدة نظائر. إذا دائما ديروا بالكم، دائما عدد البروتونات ثابت في العنصر. شو اللي ممكن يختلف؟ النيوترونات ممكن يختلف مع بقائه هو، يعني في حديد 26 اللي هو دائما 26، وفي مثلا 55 56 57 58 59، في 60 على فكرة، هذا 60 كان موجود في يوم من الأيام من الطبيعة والآن ملوش وجود، كان موجود ملوش الآن وجود الستين مثلا. طيب هذه بسموها نظائر. طيب ليش أنا ركزت على 57 وقلت انه اذا شو قصدهم في 55.8؟ ايوه، بيعطوا كل نظير نسبه تواجده في الطبيعه، وعلى ضوء النسبه بيخرجوا. اذا بدنا نيجي للواقع، ما فيش شيء اسمه اعشار. انا شخصيا ما قدرت اوجد قد ما بحثت اكثر من 29 نظير للحديد. بجوز يكون فيه، ما تقدروش تعتمدوا الان على المعلومه، بس انا ما قدرت اوجد اكثر من 29 نظير. طيب كلها مشع. شو يعني مشع؟ يعني لا تستقر الحديد، كلها مشع لا تستقر الحديد، الا 56 57 58. أنا الوسيط فيهم، وهذا على فكرة له خصوصية، هذا هو الحديد المغناطيسي 57. إذا في ثلاثة مستقرة من أصل كم؟ 29 وجدت أنا شخصيا ثلاثة المستقرة، اللي هي 56 57 58 أنا الوسط 57 57 عرفتوا شو قصدي لما قلت انه 57 هو الوزن الذري للحديد مشان ما يدخلوش جماعة الكيمياء ويخربشونا. ممكن في ناس يدخلوا ممكن لانه دول بتجدوا من خلال اطلاع يعني ملاحظتي على اللي بكتبوا خصوصا في العربي وبترجموا مرات يعني بيخطئوا في بعض الشغلات يعني ممكن اكثر ما يمكن انه يكون العناصر المستقرة اذا ما كانتش ثلاث بتكون اربعة بس حديد بس 57 اساسي هو. طيب لاحظوا الان في الجانب العددي كيف بدنا نتأكد انه مقصود 57 نجي نقول كم عدد الآيات عدد الآيات لاحظوا طيب الترتيب 57 ضرب 29 إذا ضربت الترتيب في عدد الآيات شو يساوي 1653 57 في 29 يعني ضرب ترتيب السورة بعدد آياتها شو أعطى 1653 المفاجأة 1653 هو مجموع الأرقام أرقام السور من الفاتحة واحد زائد البقرة اثنين زائد آل عمران ثلاث لعند ما أوصل 57 آخر رقم شو آخر رقم بجمعه إيش 57 إذا مجموع المتسلسلة من 1 ل 57 هو 1653 طيب نعم وردت كلمة الحديث في القرآن أربع مرات يقال للحديث أربع أشكال في القرآن وهذا غير صحيح كلامك لأنه ورد الحديث ست مرات ست مرات إلا إذا بدهم يطلعوا مثلا فبصرك اليوم حديد بدهم يطلعوها لا ما هو قال بصرك اليوم حديد بالنسبة للحديد الحقيقة يعني إيه له علاقة بالحديد فماشي فبصف في خمسة معناته مش مش مش أربعة كمان بشيك طيب الآن جينا الآن هون في بعض الأخوة شو اقترح قال طيب شو رأيكم طالما فيه لما ضربنا 57 في 29 طلع 1653 ثم اكتشفنا انه 1653 هو مجموع المتوالية 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 لعند ما وصل 57 اذا خلينا نضرب احنا كل سور القرآن ترتيبها في عدد اياتها الفاتحة 1 في 7 النتيجة 7 2 في 286 البقرة النتيجة 3 في 200 آل عمران النتيجة 4 في 176 النساء لا نوصل الناس اللي هي 114 في 6 حصل عندنا النتيجة بعد ما حصل النتيجة تم ترتيبهم تنازلي بالكمبيوتر بإكسل تم ترتيبهم تنازلي مين أكبر طبعا سؤال لكم أنتم صحيح مين السورة اللي راح تكون الأخيرة على هذا الترتيب اللي هو الفاتحة واحد في سبع الفاتحة لا عفوا الكوثر ما هي رقمها كبير في الأخير رأنها شيك يعني حتى لو عدد الآيات قليل بس رقمها كبير يعني ترتيبها لكن الفاتحة واحد في سبعة هي المجموع سبعة الناتج فكانت آخر سورة طب مين فيكم بقول لي مين أول سورة بتكون معناته لازم يكون سورة بتجمع بين عدد آيات عالي وترتيب متأخر الشعراء أيوة الشعراء لأنه الشعراء 227 آية وترتيبها 26 فطلعت أكبر كثير من البقرة لأن البقرة صح 286 بس تضرب 2 لكن هذه 26 ضرب 227 فتحصل لدينا ترتيب جديد كانت المفاجأة انه 113 سورة اختلف ترتيبهم في المصحف الا سورة واحدة بقيت السورة 57 اللي هي سورة الحديد واحنا اصلا ضربنا هذا يعني ترتيب كل سورة بعد ثلاثة مشان نشوف هل تبقى سورة الحديد السورة 57؟ ليش؟ لأنه لاحظنا أنه ترتيبها في عدد آياتها يساوي من 1 إلى 57، فقلنا منشوف لما ضربنا تغير 113 سورة تغير ترتيبهم ما عدا، أو عدا في اللغة العربية ما عدا غلط، عدا سورة الحديد بقيت إيش؟ بقيت السورة 57. طب شوفوا الآن، طب شو رأيكم لو جينا أخذنا جمع تراكمي واحد الفتحة، عفوا جمع تراكمي 7 الفتحة زائد 286 البقرة، عم تنتبهوا ايش اللي بشتغله؟ 7 الفتحة آيات زائد 286 البقرة، باخذ تراكمي 200 آل عمران، 176 نساء، 120 المائدة، 165 لأن عم بضل ماشي، 206 الأعراف بضل ماشي ماشي لعند ما أوصل الرقم 1653. فشو بتطلع الآية؟ بتطلع الآية 57 من سورة يوسف. ضلينا في 57، أنت بقى تشوف القصد؟ بقينا في 57، 57. إذن الآية 57 من سورة يوسف هي الآية 1653 في ترتيب المصحف. ليش بقول هذا؟ في نظام على فكرة بدنا نكتشفه، إنه نظام تراكمي في القرآن بشكل عجيب وترتب عليه عدة كتب على فكرة. يعني الآية 27 من سورة الحج هي الآية 2622 وهي عليها كتاب. الآية 5100 في المصحف هي الآية 25 الحديد وهي وراها إشي ضخم. لاحظوا الآية 19 من سورة مريم راح تشوفوها، هذه الآية 2269، الآية 19 من سورة مريم تراكمي. يعني بمعنى بدأ يظهر خلال الدراسات إنه الآية الواحدة لها أكثر من إحداثية، هي الآية في السورة وهي الآية في المصحف وهي الآية بالنسبة لآيات ثانية راح نشوف في مثال من الأمثلة. طيب في شخص عراقي كنا إحنا على فكرة أخذين الكلمات الستة الحديد، أول كلمة على فكرة موجودة في سورة الإسراء، الإسراء، فعدينا الكلمات من بداية سورة الإسراء لحد ما وصلنا الكلمة إيش؟ الحديد في سورة الإسراء، أخذنا ترتيبها أظن 600 وإشي. بعدين أخذنا اللي بعدها سورة الكهف اللي هو آتوني زبر الحديد، أظن ترتيبها 1402 في الكلمات. الحديد الحديد الحديد كم واحدة؟ ستة. ثم جمعنا الترتيب، جمعنا الترتيب لا يخرج المجموع، بجوز يكون في أعشار مش وقته إلى تفسير علمي، لا يخرج المجموع عن 57 في 57، لا يخرج المجموع عن 57 في 57. إذن في إصرار على 57. ففي مهندس كيميائي عراقي له كتاب اسمه المنظور الهندسي في القرآن، اطلع على الكتاب اللي أصدرناه سنة 1998 اسمه إرهاصات ومذكور في موضوع الحديد بالتفصيل، فلفت انتباهه هذا الترتيب، وكانت المفاجأة ما يلي: الست كلمات الحديد كل واحدة ترتيبها في سورتها موافق للأرقام الموجودة عنده في العلم بالنسبة لخصائص الحديد، مثلا معامل التمدد، الحرارة النوعية، درجة الانصهار، تفاصيل الستة بيعطيك الرقم العلمي والرقم اللي موجود في ترتيب الكلمة، ولم تشذ كلمة. لكن المجموع العام أفرق، المجموع العام أظن 2 المجموع كذا ألف يعني للترتيب. فأنا سبق أني تحدثت مع تلفونيا وقلت له أنت يبدو لازم تأخذ بشكل أدق وهو العنصر 57، النظير 57، لأنه ممكن الأرقام اللي تنعطى في موضوع الحديد بتاخده بشكل عام، لكن اكيد في اختلاف في بعض الخصائص بسيط بين النظائر. على فكرة وإشي جميل ثاني، إنه هو على أي أساس أخذ الخاصية العلمية للحديث؟ كان ينظر في الكلمة ويشوف الآيات عن إيش بتتحدث. مثلا آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال إذا الانصهار. يعني إذا ما أخذ الخاصية هو على خاطره، على ضمن المعنى السياق شو يقول هذا كمان.